بذكر فريضة، ثم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام العشر فيها أمور فاضلة ينبغي على المسلم أن ينتهزها وأن يملأها بالطاعات، وألا يتكاسل عن أخذ هذه الفرص في أيام الله عز وجل. إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، تعرضوا لأيام الله عز وجل. هذه الأيام العشر، هذه الأيام العشر يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أول شهر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر. قال الصحابة رضوان الله عليهم الذين يحبون دائما أن يعملوا العمل الذي يحبه الله، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأعمال الصالحة التي يحثنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام العشر. الأيام العشر من أوائل ذي الحجة املوها بالأعمال الصالحة، فهناك الصدقات، وهناك البذل والعطاء، وهناك التضحية والفداء، وهناك في هذه الأيام التكبير والتحميد والتهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل هذه أشياء تعتبر من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل في هذه الأيام العشر. في الأيام العشر ينبغي أن تعرفوا ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فهو يريد من المسلمين أن يكونوا جميعا على مستوى الإسلام، نفوس طيبة وقلوب راضية ونفوس متطلعة إلى ما عند الله عز وجل من عفو وصفح ورضا وطمأنينة تنزل على المسلمين. تذكروا في هذه الأيام العشر أن الدعاء يكون مقبولا ويستجاب، لكن الدعاء لا يكون مقبولا إلا بشروطه، فلا بد أن يكون كسبنا طيبا حلالا، ولا بد أن يكون دعاؤنا أيضا دعاء بخير. إن الله لا يحب المعتدين في الدعاء، والمعتدين في الدعاء الذين يطلبون من الله عز وجل شيئا لا ينبغي أن يطلبوه. فلا تطلب مثلا من الله أن يهلك جارا لك، أو أن يهلك صديقا لك، أو أن يهلك زميلا لك، وإنما الله سبحانه وتعالى يحب الذين يتضرعون إليه بالخير. أرأيتم إلى هذه الدعوة التي نتمثلها دائما في مثل هذه الأيام، دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وانهجوا هذه الدعوة كده، اسلكوها: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. لم يقل أسكنتهم في هذا المكان القفر الذي لا ماء فيه ولا نبات لتنزل عليهم ما تنزل من الخيرات، وإنما قال أولا: ربنا ليقيموا الصلاة. عبادة، عبادة، خضوع، استسلام، طاعة لله رب العالمين، ربنا ليقيموا الصلاة. ثم بعد ذلك دعا بهذه الدعوة. إذا كانوا صالحين يقيمون الصلاة ويعرفون الخضوع لله ويسلكون طريقهم الى ربهم جل وعلا ويهتدون بهداه. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. والأفئدة الآن بتهوي إلى هذا المكان الذي كان قفرا في يوم من الأيام. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والثمرات موجودة، لأن دعوة قدم لهذه الدعوة بشيء صالح، شيء صالح. ربنا ليقيموا الصلاة، ما قال ربنا ليتعالوا على الناس او ليتفاخروا على الامم، وانما قال ليقيموا الصلاة. ثم دعا ايضا بهذا الدعاء، فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ايها الاخوة المسلمون، يكثر الرزق ويصبح الرزق طيبا عندما يقدم الإنسان بين يدي الرزق طاعة. والقرآن الكريم يبين أن الرزق مرتبط بالطاعة. وأنتم ستسألون وستسمعون، اسمعوا، يقول الله سبحانه وتعالى لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، تمسك بها وداوم عليها وحافظ عليها في أوقاتها وحافظ عليها في خشوعها وطمأنينتها حافظ على الطمأنينة في الصلاة والخشوع في الصلاة، واصطبر عليها، لنسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يبقى الرزق مرتبط بالصلاة والعبادة. اسمعوا الآية القرآنية الأخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى العبادة الأول: إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. يبقى الرزق مرتبط بالعبادة. ستقولون هناك من الأشرار والفجار والكفار من هم مرزوقون. نقول وبالله التوفيق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. هي المسألة، الله سبحانه وتعالى يبين انه بيرزق المؤمن الصالح ويبارك له في رزقه ولو كان قليلا، ويرزق الكافر ايضا، لكنه سيحاسبه. اسمع القرآن، لما دعا ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام ربه: وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. ميول النبي، ميول ابي الانبياء ابراهيم يطلب الرزق للمؤمن فقط، من امن منهم بالله واليوم الاخر. قال الله عز وجل: ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. اي رزق هذا الذي يعتبر امتحانا واختبارا لهؤلاء الفجار والاشرار والكفار، وهو رزق من الله سبحانه وتعالى، لكنهم بعد ذلك سيكون مأواهم النار وبئس المصير. اي رزق هذا؟ لكن الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى يرزق به عباده رزق حسن. ادي الاسلام الذي يكون بعد ذلك الرزق الحسن خير وبركة. ايها الاخوة المسلمون، في هذه الايام العشر اكثروا فيها من الدعاء واخلصوا فيها لرب الارض والسماء، وتوجهوا بقلوبكم وتضرعاتكم أن ينجي الله هذه الأمة من السفهاء والبلهاء والجهلاء الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر في كل وقت وحين. وتكن ميولكم وأنتم تدعون أن يكون نصر الله عز وجل شاملا لهذه الأمة في مشارقها ومغاربها، وأن يكون هذا النصر حليفا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ولو استطاع المسلم وهو يلقى الموت أن يدعو الله سبحانه وتعالى لنصر هذه الأمة. أذكر لكم عندما كان النعمان بن مقرن رضي الله عنه وأرضاه كان أميرا لقيادة جيش المسلمين وهو يتوجه لقتال الفرس، واصطف الجيشان مواجهة وجها لوجه، ونظم النعمان بن مقرن في زمن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وأرضاه، اصطف الجيشان وتلاحم هؤلاء مع هؤلاء قبل أن تلتقي الجيوش. وقف النعمان وقال لجيش المسلمين: أيها المسلمون، إني مكبر ثلاثا، فإذا كبرت الأولى وواقف كده، فإذا كبرت الأولى فاستعدوا، وإذا كبرت الثانية فليعد كل واحد منكم سلاحه، وإذا كبرت الثالثة فاهجموا فإني هاجم. أول واحد وهو قائد المسلمين. ثم قال قبل أن يدخل المعركة: اللهم أعز جندك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك. شوفوا الدعوات، ما قالش خليني نجيني يا رب، لا، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، كونوا على هذا المستوى لتسعدوا دنيا وأخرى ولتنعموا برضا الله سبحانه وتعالى. اطلبوا من الله عز وجل في الايام العشر ان يؤلف قلوب المؤمنين ويوحد صفوفهم ويجمع شتاتهم ويجعلهم قوة مرهوبة في قلوب اعداء الاسلام. اطلبوا في هذه الايام، يدعو بهذه الدعوات: اللهم اعز جندك وانصر عبادك واجعل النعمان اول شهيد اليوم على اعزاز دينك ونصر عبادك. ولأنه كان صادقا في الدعوات، ولأنه كان يريد النصر للمؤمنين في بلادهم، ولأنه كان يريد إعزاز أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهجم فكان أول شهيد في المعركة. صدق الله فصدقه، واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك. وعندما انتصر المسلمون وطار الخبر الى امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه، فقال رضي الله عنه: رحم الله النعمان، فقد كان صادقا في جهاده وبلائه. ايها الاخوة المسلمون، هذه ايام فاضلة ستأتي علينا. هناك الحجيج ذهبوا وسيذهبون، ولكن الذين يقيمون في ديارهم هناك عليهم ان يعملوا اعمال. منها من هذه الايام العشر الاضحية، وهي تذكير باول فداء ظهر على وجه هذه الارض، وهو فداء ابي الانبياء ابراهيم عليه السلام، فداؤه عندما قدم ابنه تضحية لله رب العالمين، فجاءه فداء من الله سبحانه وتعالى ليفدي ابنه اسماعيل. تذكروا هذه التضحية. سأل زيد بن ارقم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الاضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة ابيكم ابراهيم عليه السلام. الاضاحي هذه سنة ابيكم ابراهيم عليه السلام، لك بكل شعرة منها حسنة. قال: فالصوف يا رسول الله، صوف قال ولك بكل شعرة من الصوف حسنة. هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما يقول ما أنفقت الدراهم الورق الدراهم في يوم أفضل من إراقة دم في يوم النحر. ما أنفقت الدراهم في يوم أفضل من إراقة دم في يوم النحر. ثم تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذه سنة إبراهيم عليه السلام، وعندما تراق فإن تأتي يوم القيامة تشهد بأظلافها وقرونها وصوفها، تشهد لصاحبها يوم القيامة، وإنه يغفر لصاحبها بأول قطرة من دمه، يغفر له ما تقدم من ذنبه، فطيبوا بها نفسا. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره حتى يضحي، حتى بعد أن يضحي عليه أن يأخذ من أظافره ومن شعره ليكون هذا الشعر ولتكون هذه الأظافر في ميزان أعماله يوم القيامة. أيها الإخوة المسلمون، ويحذر الرسول صلوات الله وسلامه عليه الذين يجدون سعة وأموالا يحذرهم من عدم تضحيتهم في هذا العيد. يقول صلوات الله وسلامه عليه من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد سعة، عنده سعة من المال ولم يضحي، فلا يقربن مصلانا. وتجوز الأضحية أيضا كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يتجوز الأضحية على المسلمين في أي موقع من المواقف، فإذا انتقلت من هذه البلاد إلى بلاد أخرى بنية صاحبها فالله سبحانه وتعالى يتقبلها أيضا لصاحبها ويغفر له بأول قطرة من دمه عندما يشاهدها من ينيبه. وعندكم الذين يتقدمون من هيئة الهلال الأحمر ومن الهيئات الخيرية في هذا البلد، عندما تقدمون لهم ثمن الأضحية فأنتم هنا تأكلون اللحوم في كل وقت وهي متوفرة وخير كثير، ونسأل الله أن يديم على هذه البلاد وعلى غيرها من بلاد المسلمين الخير، فهنا موجود الخير وهم يأخذون منكم هذه الأموال ليقدموها لفقراء المسلمين في كل بلد من البلاد الإسلامية. أيها الإخوة المسلمون، احرصوا على الأعمال الصالحة واحرصوا على أن تكون أعمالكم خالصة لوجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يديم علينا وعليكم الخيرات، وأن يحفظ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم دينها وبلادها وأرضها وخيرها، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في الأيام العشر يوم عرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على صيام هذا اليوم لغير الحاج، حث على صيام هذا اليوم لغير الحاج للمقيمين، كما أن الأضحية تكون على المقيم ولا تكون على الحاج، الأضحية لا تكون على الحاج وإنما تكون أيضا على المقيم، كما أن صلاة العيد تكون على المقيم ولا تكون على الحجاج، ما فيش مع الحجاج صلاة عيد، هيكونون في منى وهيكون كل واحد في خيمته، فإن أدركته صلاة العيد وهو في مكة بعد الطواف والسعي وأراد أن يصلي يكون هذا خير، لكن ليس عليه صلاة عيد حتى تدركوا هذا جيدا. فصيام يوم عرفة يكفر سنتين، يكفر ذنوب سنتين، وهذا ختام طيب. تنتهزوا هذه الفرصة واحرصوا عليها، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقبل من الصائم الذي يصوم في هذا اليوم، يقبل الدعاء، لأنه عندما يدعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء الطيب فإن الله عز وجل يجيب دعاءه ويغفر له ما يغفر له ذنبه وييسر له أمره. فكونوا على مستوى هذه الشعيرة التي علمنا إياها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيام يوم عرفة احرصوا عليها. وعلمنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه أننا أيضا في يوم العيد، ما هي الأيام العشر، الأيام العشر العيد، أن نصر وأن نتزاور وأن نتواد وأن نتراحم وأن نتعاطف وأن يقبل بعضنا على بعض وأن يسأل بعضنا عن بعض. هذه المعاني التي أرادها الإسلام من هذه الأمور التي يبينها لنا هذا الدين ويحثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا هذا العام بختام خير، وألا يقضى هذا العام إلا وقد ألف الله القلوب ووحد الصفوف وجمع الشتات وقوى الهمم وأصلح الأمة من الفساد ونجاها من الاضطهاد، اضطهاد الأعداء، نجاها من الاضطهاد والمؤامرات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم احص أعداء الإسلام عددا وأهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم أحدا. اللهم من كادنا فكد، ومن تآمر علينا فانتقم منه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل هذا العام ونهاية هذا العام خيرا وبركة على أمة الإسلام، واجعل الأعوام القادمة خيرا وبركة على أمة الإسلام. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.